وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن صاحب الفصول رضوان الله عليه اختار الاتجاه الثاني من الاتجاهين السابقين. لا اتجاهين، شو سينام الاتجاهين؟ ها قلنا على انه لو قلنا بان العقل عند دوران الامر بين الاقل والاكثر، لو فرض العقل يقوم بالاعتبار، ولكن الروايات تدل علينا على البراء، ايهما المقدم؟ هل تقدم الروايات على العقل او العقل يقدم على الروايات؟ الشيخ الانصاري رضوان الله عليه اختار الاتجاه الاول، قال نقدم الروايات. لماذا؟ لان العقل يحكم بالعقاب بالاحتياط. من ماذا؟ من باب احتمال وجود العقاب لو تركته، لو تركته الاكثر الزائد يعني الجزء العاشر، من اجل ذلك يحكم بالاحتياط. ومعلومة اذا الشارع امنني من الامام، اذا امنني من الجزء العاشر ومن وجوب الاكثر، احتمال العقاب بعد موجود او منتفي، يكون منتفيا، ومع انتفائه عشانئذ لا يحكم العقل ديما بوجوب احتياط. وانا عبرت عن هذا المعنى اذا تذكرون فيما سبق بان حكم العقل حكم تعليقي، يعني معلق على ما؟ على عدم ايجاب الشارع للاحتياط. عن عقل يحكم الاحتياط معلقا على ان الشارع لا ينفي وجوب الاحتياط. اما اذا نفاه وحكم بالبراء، العقل بعد ما يحكم بالاشتغال. هذا الاتجاه الاول. الاتجاه الثاني لمن كان؟ لصاحب الفصول. كان يقول على انه مقدم العقل على الروايات. لماذا؟ لان الروايات تقول ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، ومع حكم العقل بوجوب الحكم العقل بوجوب الاحتياط يصدق ان الله حجب علمه بالنسبة الى وجوب الاكثر، حجبه عنا، يصدق او لا يصدق؟ لا يصدق. حجب بعد ما يصدق. فاذا حجب لا يصدق مع حكم العقل، اذا على هذا الاساس الروايات لا يمكن التمسك بها بعد حكم العقل. وبين بالاثناء على انه العقل يحكم بالاحتياط من يا ناحية، اما من ناحية ماذا هو قال؟ هو صعب الفصول. من ناحية استصحاب الاشتغال، او من ناحية ماذا؟ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. ثم بعد ذلك ايش قال اذا تتذكرون؟ ثم بعد ذلك ايش قال؟ قال فالاولى ان نتمسك بالرواية اذا نريد ننفي وجوب الاثار. لم تطبق الرواية علينا على الحكم التكليفي على وجوب الاثار او على وجوب الجزء العاشر اللي هو حكم تكليفي، لم تطبق علينا من الرواية على جزئية الجزء العاشر. هنا اولى. لماذا اولى؟ لماذا اولى؟ لانه نقول رفعت الجزئية المشكوكة، وجزئية الجزء المشكوك محجوبة عن ناقه مرفوعة. يقدر واحد يقول مع حكم العقلي لا يصدق الحجب؟ يقدر واحد يقول لا. ليش؟ لان العقل بينا يحكم، ما يحكم بالجزئية. العقل ماذا يحكم؟ بالوجوب يقول ائت دينا، لكن لا يقول بانه جزء. العقل يقول من باب دفع الضرر لابد، او من باب الاستصحاب لابد ان تأتي بالمشكوك، لكن ما يقول هو جزء. تقول له جزء هو مو جزء، يقول انا مش مدري جزء او مو جزء، انا اقول جيبه جزء من الجيبه انا ما ادري. فحكم العقل ليس له تعرض للجزئية، وما دام ليس له تعرض للجزئية إذن على هذا الأساس مع حكم العقل لا يثبت أن الجزء المشكوك، لا يثبت أنه جزء حتى لا يكون الحجب صادر. فإذن الصحيح أن نتمسك بالروايات لنفي الجزئية لا لنفي الحكم التكليفي، لنفي الحكم الوضعي. لأن إذا أردنا نتمسك بالرواد نفي الحكم التكليفي يعني الوجوب، يأتي إشكال ماذا؟ أن العقل يحكم بالوجوب بالاحتياط، وما دام يحكم فإذا على هذا الأساس دليل حاجب لا يبدو. أما إذا أردنا نطبق على الجزئية هذا إشكال لا يأتي. هذا كله كان مطلب صاحب الفصول. ثم بعد ذلك إذا تذكرون إيش بينا؟ قلنا لصاحب الفصول أنت قلت العقل يحكم بالاشتغال ومع حكمه الحجب لا يصدر. تذكرون إيش قلنا فيما سبق؟ قلنا منشأ الاشتغال أحد أمور ثلاثة. إما المنشأ ما هو للاشتغال هو الاستصحاب، لكن قلنا الاستصحاب لا يثبت وجوب الأجر إلا على الأصل المثبت. وإما المنشأ ماذا؟ أن العقل يقول من باب دفع الضرر المحتمل يلزم الإتيان بالأكثر. هذا شلون دفعنا هذا الاحتمال؟ قلنا على أن هذا الاحتمال عقاب ينتفي مع الرواية التي تقول ما حجب الله علمه فهو موضوع عنه. اليوم درسنا جديد من الآن احتمال ثالث بعد مو مهم أبينه، وإذا كان الأخبار قلنا له وجه لو تمت دلالته على الوجه. هل يوم درس جديدنا عن رحيش نقول ومن خلال ردنا على الاحتمال الثاني يظهر، من خلال ردنا على الاحتمال الثاني شنو هو؟ انه احتمال العقاب ينتفي مع حكم الروايات بانه ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. من هذا يتبين انه لو قلنا استصحاب الاشتغال يجري الذي هو الاحتمال الاول كان، ويثبت لنا ماذا هذا الاستصحاب؟ شي ثبت لنا وجوب الاكثر. لو فرض قلنا الاصل المفرد مثلا حجه، قلنا الاصل المفرد حجه، مع ذلك لا يجري الاستصحاب. لماذا مع ذلك لا يجري؟ لماذا؟ لان الروايات تقول لي ما دمت لا تعلم بوجوب الاكثر فقط تعلم بوجوب الاقل، فالواجب عليك اذا ما هو؟ فقط وفقط ماذا؟ الواجب عليك هو الاقل. يعني تقصد الروايات الوجوب فيما تعصبه فيما اعلم وجوبه وتنفيه عنه عما لا اعلم وجوبه. فاذا على هذا الاساس الاستصحاب لا يكون جاريا بعدما فرض ان الروايات حصرت لي الوجوب فيما حضرته في الاقل ونفته ماذا عن الاكثر، شك حينئذ بعد ما يبقى لي. وشرط جريان الاستصحاب ما هو؟ الشك. الان انا بعد ما اشك في وجوب الاكثر بعد فرض ان الروايات حصرت لي الوجوب في الاقل ونفته عنه عن الاكثر. لذلك يقول وبالجمل بلي. ومما ذكرنا يظهر حكومة هذا مما ذكرنا عن شنو؟ من رد الاحتمال الثاني. رد الاحتمال الثاني شنو هو؟ أن يكون المنشأ هو حكم العقل، وأنه مبادف عبر المحتمل، أقارب المحتمل لا بد وأن تأكيد الأكبر. نحن في رد ذلك ايش قلنا؟ قلنا أن الشارع بعدما قال رفع ما لا يعلمون سوف أكون آمن من هذا العقاب. يقول من هذا يظهر حكومة هذه الأخبار على استصحاب الاستغلال، يعني على احتمال أول. حتى لو كنا استصحاب الاستغلال يجري يثبت وجوب الأكثر أصل نقض حجة على تقدير القول بالأصل النقضي أيضا، كما أشرنا إليه سابقا. كما أشرنا إليه سابقا عن ماذا؟ أنه الاستصحاب إنما يتم على تقدير القول بالأصل المثبت. مع ذلك الأخبار تكون ماذا؟ حاكمة. كيف تكون حاكمة؟ وكما أشرنا إليه، يعني كما أشرنا علما، مو إلى أن الاستصحاب مبني على القول بالأصل المثبت. كما أشرنا إليه يعني إلى حكومة الأخبار. فإما مما سبق من رد الاحتمال الثاني ظهر حكومة ماذا؟ الأخبار. لعله كما أشرنا إليه إشارة إلى هذا، أو الأول إشارة على أي حال أكثر. شلون يا هذه الأخبار حاكمة؟ يقول لأنه إذا أخبر الشارع أنه أنت مرفوع عنك الأكثر، لأن ما تعلم به بعدم المعاصرة على تأثير الأكثر الذي حجب العلم بوجوده. كان الذي تصطحبه وهو الاشتغال، هل كان مصطحبه وهو الاشتغال معلوم سابقا، ما نتيقن به إلا بالنسبة إلنا، إلا بالنسبة إلى الأقل، وقد ارتفع هذا الأقل بإتيانه. يبقى حين هذا ماذا؟ احتمال بقاء الاشتغال في ضمن الأكثر. أكثر نفات شارع بقوله ربع عن أمتي ما لا أعلمه، فما احتمل بقائه حتى احتاج الى الاستصحاب، والاستصحاب فرع الشك. واحتمال بقاء الاشتغال حينئذ من جهة الاكثر يلغى بحكم هذه الاخبار، لان اخبار تنفيه لماذا؟ الذي ما علمه. وبالجملة فما ذكره من حكومة ادلة الاشتغال على هذه الاخبار، قال ادلة الاشتغال مثل الاستصحاب، يبقى على الاشتغال يقين يسأل الفراغ اليقيني، ذن حاكم على الأخبار ضعيفة جدا نظرا إلى ما تقدم، لأنه الأخبار تنفي لإحتمال العقاب على الأكثر، وما دام تنفيه فلا استصحاب بعد يفيد، ولا قاعدة في الاشتغال اليقيني يطلب ولا اليقيني تجري، كل ما يجري لأن احتمال العقاب على ترك الأكثر يكون منفي، أكون آمن منه عنه. وأضعف من ذلك يقول لا، وبعد حتى صاحب الفصول في الجملة الأخيرة من كلامي، آخر جملة من كلامي، آخر جملة شنو كانت من كلامي اللي اليوم هم ما بينتها، آخر جملة شنو كانت؟ كان يقول بوي الأحسن أن نتمسك، إذا تردون تحبون نتمسك بروايات البراءة، روايات ما حجب الله، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذا تريد تتمسك الأحسن لا تتمسك حتى ما يرد إشكال، تتمسك بها لرفع الجزئية الحكم الوضعي. بأي بيان؟ بأي بيان؟ بهذا البيان. هذا بيان جديد ما ذكرنا فيما سبق، من الآن راح يذكر صاحب الفصول والشيخ الأنصاري نقله حتى يرد. يقول تدرون صاحب الفصول شلون قال؟ هتي قال بويا هي الصلاة مو مرتبة من أجزائي ولا؟ ضمن الماهيات العبادية مرتبة من أجزاء، ثم ندري الأجزاء 9 و10، فجزئية الجزء العاشر مشكوكة. إذا طبقت الحديث من نفس الجزئية المشكوكة إيش راح يثبت؟ إيش راح يثبت؟ أنها فقط الأجزاء ماذا؟ هي 9 المعلوم أنها جزء، فتنحصر الجزئية بينا بالمعلوم جزئيته، وتنتفي عن من؟ عن مشكوك الجزئية. بس نقول له صاحب الفصول يا شيخنا الاصفهاني، من قال بأن حديث رفع ما لا عن أمتي او ما حجب يشمل حتى الاحكام الوضعية مثل الجزئية. لرب قائل يقول بانه فقد يختص برفع الاحكام شنو تكليفية ولا يرفع الاحكام الوضعية. يقول اذا واحد سأسر علي اجاوبه اقول له يوجد اصوان من اول ما فرنا طلب اسمعنا بني الاصلين نحن شنو الاصلين اول واحد اصالة العدل هذا ترى احنا سامع عندي هواية من اول سامع عندي اصالة عدم القرينة اصالة عدم المجازية اصالة عدم اصالة عدم هواية سامعينها وفرض قاعدة ثانية اصل ثانية هم شارفين عدم الدليل دليل عدم الدليل او عدم الدليل فهو دليل العدم وعدم الدليل دليل هذا كيف تفتح ما فيه الجلجول ذني بالله سامع فيه مني ولا كل العلماء يجيبوه ذني الاصلين يذكرون شنو منشأ ذني الاصلين بس قبل ما اقول شنو منشأ ذني الاصلين ابين شو او ذني الثنين يطبقوه المين وصالة العدم وعدم الدليل فهو دليل العدم فقد يطبقون على الاحكام التكليفية وحتى على الاحكام الوضعية ها ما يخصصون بالاحكام التكليفية حتى بالاحكام الوضعية يطبقون الجزئية عدم الدليل عليها فهو دليل شكوا بها ده هو دليل العدم وان شف انها جزل ومو جزء هذا العاشر اصالة العدم تقول عدم الجزئية الاصل عدم الجزئية فهذان الاصلان ما مختصان فيما بالاحكام التكليفيه بل تاسات حتى فيما بالاحكام الوضعيه اذا اقبلت هذا شوف قاعد يسوي صاحب البصور اذا اقبلت هذا حينئذ اتي واقول لك دليل من الاصل ما تقول لي منين جابوه من العلماء لا والله ما تقول لي منين اكو فرد ايه قرانيه تقول عدم الدليل فهو دليل العدم اكو خلق الراجع معدن المطارد ماكو يو اصالة العدم ماكو كم مين جابوا العلماء ذني الاصل مين جابوا ما تقول لي والمفروض ذني الاصل لا تنسى يطبقوهم في مجال ماذا حكم التكليف والوضعي هاي نقطة مهمة على راح تفيد منها كم مين ذني الاصل يقول صاحب الفصول انا هاي قد اتعبت ما شف الدليل إلهن إلا الرفع عن أمتي ما لا يعلمون أو ما حجب الله ذني بعد مثلا غير الماكو حتما ذني إيه أنا أقول لك حتما فإذا حتما فمعنى ذلك أن حديث الرفع رفع وحديث الحد ما حجب ما يختص بالأحكام التكليفية بل يشل بالأحكام الوضعية وإلا إذا مقتصى بالتكليفية إسلام جعلوه المستند العلماء لإصالة العدم ولعدم الدليل دليل عدم الذي ذنيه الأصلين ذنيه شنو من الأحكام الوضعية أيضا ما يختص بالتكليفية فلو كان الأخبار مختصة بنفي الحكم التكليفي كيف جعل مستند هاي الأخبار كيف جعلت مستند لهذين الأصلين العامين للحكم التكليفي والوضعي فبهذا يتعين هذا كل حتى الفصول وبهذا يتعين ان نقول ماذا عن الاخبار وعن ما لا يعلمون ما حجب الله تعم حتى الاحكام الوضعيه فنقدر نطبقها لنفي جزئيه الشيخ الانصاري يقول همزين تبطلت على هالحكايه يا حكايه يا حكايه أن ذن الأخبار رفع عن ما في مال عنه تشمل الجزئية حكم الوضعي أمتين بطلت عنها في بحث البراءة والاشتباه وإلا إذا ما كنت مبطل أنا كنت أردك شلون كنت تردني شلون كنت تردني بأي رأي أولا وثانيا كنت أقول لك أما أولا فأقول لك هذا العموم ما تقول لي ثمين جبت تقول لي عارف عن هذا الحشيت مدة وكذا إلى آخر شنو تقول لي الأمام نين جبت أقول لك أصبر ساعة بطل ذني هذا الحشي اللي بيتبينه كل هذا حشي هبين لك بعدين إن شاء الله مستمع في المسند انا اجيب. واما ثانيا يرد عليك ان الحديث ما ينفع الا الامور المجعوله شرعا والجزئيه ليست مجعوله. لا تقدم هذا عندنا قبل تندرس درس تنفذه ان الجزئيه من الاحكام الوضعيه لكن منتفع منين؟ من الحكم التكليفي. يجينا في باب الاصحاح بالتفصيل ان شاء الله. يعني لما الشارع فيه يقول صلي بويا ركوع سجود صيام طمأنينة احنا لما نسمع ننتفع ماذا؟ الجزئية. ولا الشارع ما يقول ابتداء جعلت الصورة جزء فراح تصير الجزئية امر انتزاعي والحديث لا يشمل الا الامور المفعولة ماذا؟ شرع. فشانزينة تغطينا في بحث البراعة والاستغاثة عن هذا التعميم الذي الان قاعد تقول به. واما ما استشهدت به فورد عليه فيما بعد ان شاء الله. خل اطبق. يقول واضعف من ذلك انه رحمه الله من ذلك يعني من ذلك يعني من قوله ان لأدلة الاشتغال العقلية من استصحاب غير استصحاب مقدم علينا على الروايات انه عدل من اجل هذه الحكومة يعني من اجل حكومة الأدلة الاشتغال علينا علينا على الاخبار لأجل من اجل هذه الحكومة التي زعمها لأدلة الاحتياط هذه الحكومة على الاخبار عدل عن الاستدلال بها يعني بالاخبار لمذهب المشهور مذهب المشهور هو البراءة عدل عن الاستدلال بها من حيث نفي الحكم التكليفي يعني من حيث نفي وجوب الاكثر لان اذا اريد نطبق نفي وجوب الاكثر قلنا عدل الاشتغال حاسم هي المقدمة عدل الى التمسك بها يعني بادلة بالاخبار اخبار رفع عن ما لا يعلمون ما حدد الله في نفي الحكم الوضع يعني جزئية الشيء المشكوك او شرطيته بهذا البيان وزعم ان ماهية المأمور به مثل الصلاة يتبين ظاهرا كونها الاقل بضمينة يعني راح يتبين لنا بعد ظن رفع عن امتي ما يعلمون رفع عن امتي ما يعلمون شيء قد تسنى انا بدي نفعل ما مثل جزئية ما تعلمها منفية فهذا الحديث يقول يحصر لنا يعني الجزئية بينا بالاجزاء المعلومة جزئية وزعم ان ماهية الصلاة ماهية المأمور به يتبين هنا مكتوب تبين يبين ما شلون تنقرا الحرف المناسب ماذا يتبين تبين ما ادري شلون كلش ما ادري شلون وجعل ان ماهية المأمور به يتبين ظاهرا كونها الاقل بضميمة نفي الجزئية المشكوك يتبين على انه ماهية المأمور به اجزاء التسعة بضميمة نفي هذا الجزء المشكوك بواسطة وببركة اخبار رفع عنهم كما يعلمون ويحكم بذلك على اصالة الاشتغال اذا انتفت الجزئية اذا انتفت الجزئية ببركة الاخبار فالعقل بعد يقول بوش اذا انتفت الجزئية في امان الله ستعدي بعد انتفت الجزئية في امان الله بعد ويحكم بذلك على اصالة الاشتغال لانه اذا انتهت الجزئية بعد شكو فالشغال بعد ما بيجي من استصحابه من اشتغال يقيني يسرع الفراغ اليقيني وغير ذلك قال هو صاحب الفصول في توضيح هاي الفكرة ان مقتضى هذه الروايات يا روايات صدعوا يا اجزين رفعنا ما فيما نعلمون اخبار براءة يعني ان ماهيتي ان ماهياتي العبادات عبارة يعني ما هو الصلاة عبارة عن هاي الروايات اخبار رفعية شو تبين لنا ان ما هي الصلاة عبارة عن فقط الاجزاء التسعة المعلومة الجزئية عبارة عن الاجزاء المعلومة والشراط المعلومة بشراطها المعلومة فيتبين مورد التكليف احنا زين هم جايل فيتبين هم زين جايل فيتبين فتبين او فكذا ما جايل فتبين فيتبين مورد يعني تبين على انه مورد التكليف والتسعة بعد ويرتفع منها الاجمال منها يعني منها من ماهية العبادات الاجمال والابهام ثم ايد هذا المعنى بمنظر على انه رفع يشمل الجزئية الاحكام الوضعية لعل واحد يقول فقط للاحكام التكليفية جاب لنا بعد الشاهد الطويل العريض، ثم أيد هذا المعنى. يا معنى وهو شمول الأخبار يعني أو صحة التمسك بها لنفي الجزئية، بل استدل عليه بفهم العلماء منها. منها يعني منين؟ هي من أخبار ما أعرف عنه. بفهم العلماء منها ذلك، ذلك عن شنو؟ ذلك فهم منها ذلك، ذلك عن شنو؟ يعني الشمول للحكم الوضعي يعني الجزئي، حيث قال إن من الأصول المعروفة عندهم عند العلماء ما يعبر عنه بإصالة العدم. يو بعد وحدة ثانية شنو شكلها؟ وعدم الدليل أو عدم الدليل دليل العدم، وذني وين يطبقون ذني السنين؟ ويستعملونه في نفي الحكم التثليثي والوضعي. والوضعي وهي مهمة يعني إصالة العدم ما يطبقوه فقط في باب الحكم التثليثي، حتى إذا شكينا أن الشيء الفلاني شاطئ ولا أصل عدم، شكينا أنه جزء ولا مو جزء أصل عدم، يطبقون عدم بالأحكام الوضعية. ونحن قد تصفحنا فلم نجد لهذا الأصل مستندا يمكن التمسك به، يمكن التمسك له لهذا الأصل غير عمومنا الأخبار. يعني رفع ما حسب الله فتعين مولانا عمومها تعميمها، تعميم من؟ تعميم هاي الأخبار رفع ما لا يعلمون ما حسب الله للحكم الوضعي يكون نعممها ولو بمساعدة أفهامهم أفهام العلماء، فيتناول يعني هذا أو تتناول هاي الأخبار أخبار براء الجزئية التي قاعد نبحث عنها في مقامه، فإذا شملت الجزئية نتمسك فيها لنفي الجزئية. إذا انتفت الجزئية بعد إصالة الاشتغال ما تجري ليه؟ لأن إذا انتفت الجزئية بعد العقد والاستصحاب يقول في أمان الله، إذا الجزئية ماكو انتفت بالأخبار بعد أنا شو تعدي؟ أقول شوف الشيخ الأنصاري شو يقول، يقول لها انزين انت في بحث البراءة والاشتغال انزين بطلت عن هاي الحكاية. يا حكاية عن مسألة ماذا؟ ان اخبار البراءة عم الحكم الوضعي، بطل في بحث البراءة والاشتغال وقال لا الذي ظهر لي جديدا اتقال الذي ظهر لي جديدا وان كان قديما غير حكاية التدور، بل ظهر لي جديدا ان اخبار البراءة ما تشمل الا ماذا؟ ما معلوم تشمل الحكم الوضعي. لولا انه تطل كنت ارده، شلون كنت ارده؟ اولا اقول هذا العموم منين جبته؟ وثانيا الجزئيه لا يمكن رفعها لانها حكم وضعي. حط حكم امر انتزاعي. والاحاديث البراءه لا يرفع الا الامور المسؤوله من قبل الشارع. اقول اما ما ادعاه من عموم تلك الاخبار، يا اخبار رفع عن امتي ما حجب الله. ما ادعاه من عموم تلك الاخبار لنفي غير الحكم الالزام التثليثي، غير الحكم الالزام التثليثي شنو؟ يعني الحكم الوضعي مثل الجزئية. شعب ليش تسوي تطويل؟ قل للحكم الوضعي بعد. فلولا عدوله عنه في باب البراءة والاحتياط من الادلة العقلية في بحث الادلة العقلية في من الفصول، من الفصول في بحث الأدلة العقلية من الفصول في بحث البراءة والاشتغال من مبحث الأدلة العقلية، لولا عدول في ذات المبحث لذكرنا بعضه، مو كل همات شوية كنا نحكي بعض ما في كلام هذا من منع العموم أولا. من جبت على أنه أخبار شو يسمون البراءة عم الجزئية، وثانيا ونمنع كون الجزئية أمرا ومن كون الجزئية امرا مفعولا شرعيا غير الحكم التثليثي. المفعول بعد الحكم التثليثي يعني حكم دليل شنو؟ صلي مع الركوع والسجود والقيام و و و و غير وجوب ذني، غير وجوب الصلاة بركوع والسجود والقيام هذا الحكم التثليثي. غير الحكم التثليثي ما عندنا غير شيء اخر جعله الشعر، احنا ننتزع الجزئية. ومن كون الجزئية امرا مفعولا شرعيا غير الحكم التثليثي، هذا حكم التثليث شنو؟ وهو ايجاب المركب المشتغل على ذلك الجزء والركوع والسجود، غير ذلك لم يجعله الشارع مثل الجزئية لم يجعله الشارع، اي احنا ننتزعها بعد ما الشارع يجعل الوجوب للمجموع. تعليق صغير جدا، الشيخ الانصاري قال لولا كذا لرددته بجديد بردد. اقول بني مو ردين واحد بني مو اثنين بني. ليش؟ لانه اذا قلنا السور، اذا قلنا الجزئيه امر مشعور من قبل الشارع. الاخبار يمكن بعد تشمل الجزئيه اللي نفي الجزئيه ولا العموم ثابت وما ثابت؟ لا بأس بعد. لا بأس ليش ما تتمسك بالعموم؟ بل العموم مثابت بمعنى كون الجزئيه مفعوله من قبل الشارع. فالذي بعد ما ردت اولا ثانيا كمناسب شنو يقول؟ يقول على انه يرد عليه منع العموم لاننا نبنى كون الجزئيه امرا مفعولا من قبل الشارع. اذا منعنا كون الجزئيه مفعوله عموم الى الماصول شو يكون يقول؟ اما اذا الجزئيه مفعوله فعموم موجود. ليش؟ نتمسك باصاله العموم بعد. ما حجب الله عام بعد شنو؟ الرفع عن امتي ما بعد. اذا فرض ان الجزئيه كانت امرا مفعولا قابلا للجعل فلا باس حينئذ بشمول رفع ماذا لها. جيد. هذا انتهى. واما ما استشهد به هاي الحكايه ماذا؟ هذه مناقشه التعليق ماذا انتهى الان. هذا التعليق الصغير اللي بي انا ماذا علق يبقى حينئذ ماذا؟ نستمر في كلام الشيخ الانصاري. يقول الشيخ الانصاري علما لصاحب الفصيل واما ما ذكرته حضرة جنابك لاثبات كون الاخبار ماذا عامة علما لاثبات ان الاخبار عامة للحكم الوضعي ذكر قال ارض يوجد اصلا إطالة العدم أو عدم الدليل دليل العدم والعلماء يتمسكون بذن الأصلين لنفي الحكم التثليثي والواقعي ولم نجد مستند لذلك سوى أخبار. إذا أخبار براءة لابد عامة لنفي الحكم الواقعي نقول للجواب أخبار البراءة لا تصلح لذلك لأن تكون هي المستند وذلك لوجهين ترتيب ضمن الوجهين بالشكل الذي أبين فيه الشيخ الأنصاري ما نبين. الوجه الأول أن هكذا يقال يقال بأن ضمن الأصلين مجال تطبيق الأمير العلماء يطبقون إصالة العدل أو عدم الدليل وين يطبقون في نفي الحكم التثليثي صحيح وفي نفي الحكم الوضعي صحيح هكو مجال ثالث بعد يطبقون في غير الحكم الوضعي والتقليدي هم يطبقون مثل ما إصالة عدم القرين إصالة عدم القرين هذا تطبيق للأصل لا في مجال الحكم التقليدي ولا في مجال الحكم الوضعي وإصالة عدم المجازير أو غير ذلك. فإذا كان الأمر كذلك شنو إذا كان الأمر كذلك يعني هذا الأصل يطبقوه حتى في غير احكام التكليفيه فاذا لابد المستند له ماذا لهذا الاصل ليس هو الاخبار لان الاخبار اذا تريد تثبت هذا الاصل ما تثبته الاحكام التكليفيه والوضعيه لان ترجع للشارع اما مثل عدم القرينه فهذا ما يرجع للشارع فلا يصلح عن الاخبار تثبت الاصل فيه. اكرر الرد الاول الذي يثبت لنا ان مستند هذين الاصلين ليس هو الاخبار انه هذه الاخبار هذا ان نجد بان العلماء يطبقون هذين الاصلين حتى في غير الشرعيات انشكوا يا قرينة اكو حينما قال رأيت اسدا اجانا فرد واحد قال رأيت اسدا انشك اكو قرينة يا ولا اصل عدم القرينة فهذا تطبيق لهذا الاصل في مجال شرعي غير شرعي فاذا كان هذا تطبيق له في مجال غير شرعي فلا بد المسند لهذا الاصل يعني اصالة العدل ليس هي الاخبار لان اذا كان مثل اخبار الاخبار تثبت ماذا إذا تريد تثبت الأصل هذا إذا تريد تثبته وين تثبته بالشرعيات وما له معنى الشارع يجي قبل هذا الأصل بغير الشرعيات مع أننا نجد العقلاء يطبقون هذا الأصل في غير الشرعيات فهذا دليل على أن إصالة العدم مستنده شيء آخر. ليش هو الأخبار؟ لأن الأخبار ما تستنده في هذا الأصل غير الشرعية. وأما مسألة عدم الدليل دليل العدم، ترى بعدنا بالرد الأول. فيقول الشيخ الأنصاري له مستند آخر غير الأخبار جازما إلى لكن ما يبين شنو مستند الآخر، لكن ما يبين أن عدم الدليل دليل العدم. ليش؟ يقول له مستند آخر ليس هو الأخبار وسكت. أنا أقول لعل المستند لعدم الدليل دليل العدم هو أن عدم الدليل إنما صار دليلا على العدم باعتبار أنه يورث القطع، يعني باعتبار حصول القطع، مو باعتبار أخبار، باعتبار حصول القطع. يعني الآن أنا لما ما أشوف البعرة موجودة فهذا دليل على عدم البعير. إذا ماكو دليل على شيء هذا كاشف قطعي على أنه ماذا؟ بعض مرات كاشف قطعي عن عدم ثبوت الشيء. لو كان بريد واحد قال أنا نبي، نقول له شو بلا شو دليلك؟ يقول ما عندي دليل. نقول لك قطعا أنت بعد إيه؟ قطعا أنت مو نبي. عدم الدليل فهو دليل العدم. لو كان سبب نبي يكون عندك دليل. فإذا هذا عدل عدم الدليل دليل العدم أو عقد. هذا مستنده ماذا القاطع؟ نعم باعتبار أن الإنسان يحصل له قطع، مو باعتبار أخبار أو غير أخبار، باعتبار قطعي. فالخلاف ليس مستنده ماذا الأخبار، وإنما مستنده حصول. فالرد الأول إذا لا يمكن أن يكون المستند ماذا في إصالة العدم هو الأخبار، لأنهم يطبقوها في غير المجال الشرعي، والأخبار لا تصلح أن تكون مستند في غير المجال الشرعي. وأما عدم الدليل دليل العدم فقد مستند شيء آخر وهو حصول القطع. هذا الرد الأول. وأما الرد الثاني فهو أن يقال بأنه الأخبار أقصى ما تنفي العقوبة. الأخبار أقصى ما تنفي ماذا؟ العقوبة. يعني تنفي العقوبة ولازم يعني حكم التكليف. الحكم التكليفي الذي هو العقوبة شف الحكم التكليف. يعني تنفي العقوبة وتنفي الحكم التكليف الذي يكون معه العقوبة. المخبر رد الأكثر على نفي العقوبة فقد تنفي الحكم التكليف. انظر إلى الرواية. الرواية مثلا شنو شرقوا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. رفع ما لا يعني رفع شنو رفع؟ يا الذي رفع، يا الذي رفع العقوبة أو ما حجب الله علم، فهو موضوع عنه، موضوع عن عقوبته موضوع. فإذا الخلاصة على الأخبار فقط وفقط تنفي الحكم التكليفي وتنفي ماذا؟ العقوبة، ولا تنفي ماذا؟ ولا تنفي ماذا؟ غير العقوبة، غير حكم التكليفي، حكم الوضع ما تنفي. هذا مضاف، هذا لعله رد ثالث بعد، هذا رد ثالث. هذا رد ثالث بعد. هذا مضاف الرد الثالث. هو أنه المجال الذي نريد نطبق به هذين الأصلين الحديث لا يجري فيه، والمجال الذي يجري فيه الحديث لا يمكن تطبيق الأصلين فيه. وهذا أحسن ردود الشيخ. شلون هذا وضحه؟ يعني يقول رفع، ايش وقت نقدر نطبقه؟ رفع عن أمتي، رفع يكون أكو دليل يثبت هذا الحكم في حق كل انسان. مثل يجينا دليل يقول على ان الخمر حرام، وباطلاقه ايش يثبت حرام في حق الجاهل والعالم، المخطئ غير المخطئ، الناشي غير الناشي، المضطر غير المضطر، المكره غير باطلاقه شيء. حينئذ يجي رفعه. الرفع يجي ينظر علما الى ذلك الدليل الذي يقول الخمر حرام ويثبت ان الحرمه مختصه بها بحاله ماذا؟ غير النسيان، بحاله ماذا؟ غير الاكراه، بحاله ماذا؟ غير الاصرار. ولذلك قال الحاكم لان ينظر علما الرفع الى تلك الادله الاوليه. هذا لازم ان نفترض دليل موجود له اطلاق حتى رفع يصدق يا اخي. فرفع ما يصدق، من رفع شوكت يصدق رفع، يكون اكو دليل يثبت حكم باطلاقه في حق الناشي حتى الرفع يصدق، والا الرفع ما يصدق. رفعته شوكت يقال رفعته، يكون هو ماذا؟ موضوع على الارض حتى حينئذ رفعته. اما اذا ما موضوع على الارض بعده هو في السماء يقال رفعته، رفعته. الرفع فرع ورد، فلا بد اكو دليل يضع الحكم ويثبت الحكم باطلاقه في حق الكل. هذا حديث الرفع يجي يغير ايه ما ينفع فقط مجال تطبيق الرفع. هو معلومه مع وجود هذا الدليل الدال باطلاقه على ثبوت الحكم في حق الجميع، هل للأصل مجال؟ يا أصل إصالة العدم أو عدم الدليل؟ كلا ثم كلا، لأن عدم الدليل من يصدق إذا ما في دليل، وهنا في دليل وهو الإطلاق. إصالة العدم من يصدق؟ لأنما يصح تطبيق إذا ما في دليل. فإذا اتضح هذا الرد الثالث الدليل هذا أحسن الردود هو هذا، وهو أن يقال بأن المجال الذي نريد نطبق فيه الاصول، اي مجال الذي نطبق فيه الاصول يكون دليل ماذا؟ هناك حديث الرفع ما يجب. والمجال الذي نريد نطبق فيه حديث الرفع يعني مثلا نطبق فيه حديث الرفع اذا اكو دليل باطلاقه يثبت الحكم في حق الكل في هذا المجال لا يجري عدم الدليل دليل العدم، فهذا يدل على انه لا يمكن ان تكون الاخبار هي المنشا بعد فرض هذا التباين الموجود بينها. اذا الشيخ رد بثلاثة ردود. الرد الاول ما هو؟ شنو صار يترد يثنين؟ الرد الاول هو ان يقال على انه العلماء يطبقون ذن الاصنام في غير الاحكام الشرعية، في غير الاحكام التكليفية والوضعية مثل قصة عدم القرينة، فما دام يطبقون في غير الاحكام الشرعية فلا بد على ان المصل ليس هو الاخبار، لان الاخبار ما يمكن ان تثبت غير الاحكام الشرعية. والرد الثاني هو ان يقال بان الاخبار تقسم في العقوبه، حتى ان العقوبه ما تنفي، نحن عقوبه حكم التكليف حكم وضعي ما تنفي، ظاهر ما حجب الله علما عن عباد فهو موضوع عنه، انت شفت من عدل فهو موضوع عنه، لما انت شفت من عدل يعني العقوبه وضعت العقوبه يعني. واما ثالثا فيرد انه المجال الذي نطبق فيه رفعا ما يمكن ان نطبق فيه عدم الدليل، والمجال الذي يريد نطبق فيه عدم الدليل ما يمكن تطبيق رفعته وتطبيق العباره. واما ما استشهد به من فهم الاصحاب وما ظهر له بالتصفح، ظهر له بالتصفح ان المسلم اللي بين الاصنام والاصنام فتيه اولا وثانيا وثالثا. هذا الاول، ان ما يظهر للمتصفح في هذا المقام ان العلماء لم يستندوا في الاصلين المذكورين الى هذه الاخبار. ليش ما استندوا؟ يقول تعالى اما اصل العدم وين يطبقون يا مولانا؟ وين يطبقون؟ قل لي حتى يطبقون في غير الاحكام الشرعيه مثل اصاله عدم القرينه، فإذا يطبقون إهنانا فهل يمكن حينئذ أن يكون هيك أصل اللي بيوسيع يطبقونه في غير الأحكام الشرعية؟ في فعلا القرينة يطبقوه، يمكن أن يكون مثلا الأخبار أخبار إذا على قابلية فقط على قابلية بالأحكام الشرعية تثبت أصل عدد، أما أصل عدد فهو جاري عنده في الأحكام الشرعية، فهو جاري عندهم في غير الأحكام الشرعية يعني أيضا يجمع في غير الأحكام الشرعية. فهو جاري عندهم في غير الأحكام الشرعية أيضا، يعني يطبقون في غير الأحكام الشرعية. من الأحكام غير الأحكام الشرعية من الأحكام اللفظية مثل إصابة عدم القرين وغير ذلك، فكيف يستند فيه في هذا الأصل بالأخبار المتقدمة؟ ما أدري شلون تعبير، فكيف يستند فيه بالأخبار يو إلى الأخبار يجينا ما أدري بعد صوت. وأما عدم الدليل دليل العدم هذا شلون؟ يقول فالمستند فيه عندهم شيء آخر. ايه شنو الشيء الاخر؟ انا اتفق وياه، قلت مثلا القاف، فانه اذا عدم الدليل انما المدعي على العدم احنا نسمي يقطع، لانه لما ما اخذ دليل هو دليل عدم. اذا انت فلوق نبي ها يتم معجزه عدم، اذا ما عدت دليل انا اقدر احلف انك لست بنبي. فالمستند فيه عندهم شيء اخر ذكره كل من تعرض لهذه القاعده كالشيخ وابن زهره والفاضلين والشهيد وغيره، فكل المستند بينت ليش ما تذكره يعني؟ مثلا شيء اخر خاصه الاشياء الاخرى تذكره، هذا كان لطيف تذكره مني حتى نفسهم شيء. مضافا الى انه لا اختصاص ولا اختصاص بالحكم، مضافا الى انه لا اختصاص بالحكم التكليفي والوحي، مضافا ترى من عدي والا العبارة الواقفة والاختصاص في واقف العبارة شنو؟ وقد حذفت في بعض النسخ، وقد حذفت في بعض النسخ والاختصاص ما موجودة. على أي حال لا بأس بوجوده، لكنه تعبير الجنيس يقول يفرد شكل هذا مضاف لأن ما الاختصاص عدم الدليل فوضي عدم ما الاختصاص بحكم التكفير والوضعي، يعني يسمى حتى غير غير الاحكام التكليفية الوضعية، يعني مثل عدم القرينة وغير ذلك من هالقبيل. نقول عدم الدليل على القرينة فهو دليل العدم، يعني اذا اعطف القرينة في الدليل اقع لها قطعا مثلا هج. فاذا هذا عدم الدليل عدم ما الاختصاص بالاحكام، اذا ما الاختصاص فليس المستوى الافضل، يعني هذا الرد نفس الرد اللي ذكرناه فيما في اصالة العدم. وبالجملة هذا الرد الثاني، هذا شروع فينا. فالرد الثاني اللي بأمام الرد الثاني اللي بيتكفل فيها شنو هو؟ أن الرد الثاني أن يقال بأن الأخبار لو راجعناها ما يظهر منها إلا نفي العقوبة، يعني نفي الحكم التكليفي الوضعي ما يظهر منها. وبالجملة فلم نعثر على من يستدل بهذه الأخبار في هذين الأصلين. في هذين الأصل يقولون ويقولون على هذين الأصل ها؟ ليش يا عبد؟ يلا امشي بالعزم. ليش يا عبد ما يمكن ان ما اعترنا عن من يستدل بهذه الاخبار الا صاحب الفصول طلع هذه الاحكايه الجديده ان المستند ذهني. بس هو اسمعنا غيره ما اعطوا شيء، الاحكايه ما يمكن واحد يحكيها. ليش ما يمكن يحكيها؟ يقول اما روايه الحجبي ونظائر روايه الحج فظاهره، فظاهره عن شو ظاهره؟ كان ظاهر انه ما تشوف الحكم الواقع مختص بالتكليف وبالعقوبه. يعني كل ما حجب الله فهو موضوع، موضوع ظاهره شنو موضوع؟ موضوع يعني حقوق ماذا ما موضوع ظاهره شيء، فيختص بالحكم التكليفي اللي بيعليه عقوبة. واما النبوي ذاك رفع، الرفع يا بشر يقول هم كذلك تالي الرفع، يعني شنو رفع؟ قلنا باللسان هي ولا هذا باللسان شهد الرفع، يعني شنو رفع؟ بعض العلماء قال الرفع يعني الحقوق، درس بعض اخر من العلماء ايش قال؟ قال على انه ماذا؟ دليل لا رفع انت لا تسويها تشمل عقوبة غير عقوبة، حتى الحكم الوضعي انت تشمله، لكن لو شملت حتى الحكم الوضعي يرد عليه ما اوردناه الجواب الثالث اللي ذكرناه، انه لو شملت الحكم الوضعي مع ذلك لا يمكن ان تكون هي المستند. لماذا؟ لان مجال تطبيق هذين الاصلين غير مجال تطبيق هذه الرواية. واما النبوي المتضمن لرفع الخطا والنسيان وما لا فاصحابنا بين من يدعي ظهورها في رفع المعاقبه، يعني انه رفع ما يدل الا على رفع المعاقبه ولا ينفى به غير الحكم التكليفي غير المعاقبه اللي موجوده في الحكم التكليفي، يعني غير الحكم التكليفي يقول بالتالي كاخيه اخيه من هو اخوه حديث الحج كاخواته من رواه الحج وغيره. وهذا الرأي نحكي عن أكثر الأصوليين، وبين من يتعدى عن ذلك يعني عن رفع المعاصر عن رفع العقوبة التكليفية الى الاحكام غير التكليفية. لكن اتركتش من الوضعية بس شو وقت يطبق رفعي هذا الرد الثالث. بس انا اجعلت رد ثالث بعدين لكن والمناسب لا يجعل هذا الرد الثالث متمم. ممكن متمم احسن يا لا مش قاعد يجعله متمم بعد مو بنفسي وانجل هو يطلع واحد بنفسه يجيبه لكن جعله متمم. لكن شو وقت يطبق رفعي في نفس الحكم الوضعي التكليفي في مورد اللي بيكون اكو دليل باطلاقه يثبت الحكم في حق الكون. لكن في موارد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم مثل التسقية مثل وجود حرمة الخمر يكون أكد إذا أطلاق يثبت الحكم حق الناس غير الناس الجاهل غير الجاهل المفطر غير المفطر. يعني يقول بعبارة أخرى في مورد اللي بنجم من بني الأصلين يعني بني الأصلين يجم في مرة على دليل هذا عطف تسقية تقريبا تقريبا عطف تسقية مو تحقيقا. لكن في موارد يطبقون ذني إذا جلنا على أنه رفع يشمل حتى الجزئية لكن شو يطبق في موارد وجود الدليل على ثبوت الجزئية في حق الكل يعني في عدم جريان في موارد يعني في موارد عدم جريان أصلا مذكورة بحيث لولا النبوي يعني لولا حديث رفع لقالوا الجزئية ثابتة بمقتضى إطلاق ذلك الدليل لولا النبوي يعني لولا رفع لقالوا الجزئية ثابتة يعني دليل مطلق لقالوا بثبوت ذلك الحكم مثل الجزئية مثل حرمة الخمر في حق هذا الإنسان الجاهد المختار الناشئ. ونظرهم نظر العلماء في ذلك يعني في ذلك شنو في حكايتهم هذه وهو انهم بعبارة اخرى ان طبق ذني هذا الحديث في مورد وجود الاطلاق باي بيان بهذا البيان ببيان انه نظرهم في ذلك الى ان النبوي بناء نبوياه رفع بناء على عمومه لرفع الجزئية لرفع الحكم الوضعي حاكم على ذي الأدلة المطلقة ذي الحكم المطلقة ثبت حكم في حق الكل لكن هذا حاكم على أدلة المثبتة لذلك الحكم الوضعي ومع ما عرفت يا مولانا إذا عرفت على أنه يطبقون رفع إذا أكو دليل بإطلاق يثبت الحكم في حق الكل لأن الرفع فرع الوضع إذا كان كذلك وفي هذا المجال الذي أكو دليل عن ننسى تطبيق الأصلين كيف يدعى ان مستند الاصلين المذكورين المتفق عليهما فنشأت العدم وعدم الدليل هو هذه الروايات التي ذهب الاكثر الى اختصاصها بنفي مؤاخذة هاي الشيخ بعد ما علم عن الخيجين هسه احنا مو يمها التي ادعى التي ذهب الاكثر الى اختصاص بنفي المؤاخذة هسه احنا مو صارت الشاهدانية شنو أن الرفع انطبق في مورد يكون أكو دليل والأصلين نيجرم في هذا المورد فإذا كيف يصح على أنه يكون هذه أخبار البراء هي المستند لهذين الأصلين مع فرق أنه الأخبار إنما تجد في مورد يكون أكو دليل على الحكم بإطلاقه وفي هذا المورد أصلين نيجرم مع هذا التنافي كيف يكون مستند هو الأخبار نعم يمكن غد حوله وقوته عز وجل.